قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح. قال: الأمر بالتسمية عند الصيد. قال ابن السني: أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر قراءة عليه وأنا أسمع عن سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا، فإنما أمسك على نفسه، وإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا، فإنك لا تدري أيها قتل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الصيد والذبائح. الصيد المقصود به الاصطياد، اصطياد الحيوانات البرية المتوحشة، وكذلك الذبائح، يعني أحكام الذبائح والذبح. وقد أجمع العلماء على جواز الاصطياد إذا كان لحاجة والمقصود منه الانتفاع، وأما إذا كان عبثا ومن غير حاجة فإنه لا يجوز. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي الأمر بالتسمية عند الصيد. نعم، الأمر بالتسمية عند الصيد، وهو أن الإنسان عندما إذا صاد بنفسه بأن رمى بوسيلة رمي، فإنه يسمي الله عز وجل عند إطلاق الرمية، وكذلك إذا أرسل كلبا معلما أو طيرا معلما فإنه يسمي الله عز وجل عند الإرسال. هذا هو المقصود بالترجمة، التسمية عند الرمي إذا كان الصيد برمي من المصطاد، أو عند إرسال الكلب أو غيره، عند إرساله فإنه يسمي الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في التسمية عند الإرسال، فمنهم من قال بوجوبها، ومنهم من قال بأنها مستحبة، لكن الأمر الذي في الحديث يدل على أنه للوجوب، وهذا هو الأصل. لكن إذا تركت نسيانا ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، أكثرهم على أن الصيد يحل ما دام أنه قد ترك نسيانا لا عمدا، أما إذا ترك عمدا فإن الصيد لا يحل إلا عند بعض أهل العلم الذين قالوا إن التسمية عند الصيد أو عند الإرسال إنما هي مستحبة وليست بواجبة. وقد ورد النسائي حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشكال في المتن، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك. عدي بن حاتم الطائي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، يعني عن أحكامه وما يحل وما يحرم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم ما في معلم. لا، إذا أرسلت كلبك، يعني جاء في بعض الروايات المعلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، يعني عند الإرسال أنت عندما ترسله إلى يعني فريسة وإلى يعني أرنب أو غزال أو أي شيء تريد أن يصطاده فسم الله عز وجل عند إرساله، فسم الله عز وجل عند إرساله. فإذا صاد الصيد، فإذا صاد الكلب وشبهه الصيد، فإن أدركه صاحبه، فإن أدركه الذي أرسله وهو حي لم يقتله الكلب، فإنه يسمي الله عز وجل ويذبحه، يسمي الله عز وجل ويذبحه. ولا يكفي كونه أرسله، لأن هذا يعني يكفي فيما لو قتله وقد جاء وقد قتله فإنه يحل بذلك، لكن إن أدركه حيا فإنه يجب عليه أن يذبحه وأن يذكيه ويسمي الله عز وجل عند التذكية، لأن الصيد يعتبر ما قتل وإنما أمسك يعني وبقي ما أمسكه حيا، فإذا تجب ذكاته، تجب ذكاته والتسمية وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحه. فإن كان الصيد قد قتل فالقتل لا يخلو من حالين، إما أن يكون قتله بجرحه، قتله بجرحه بأظفاره وبأن أخرج دمه وقد وجده قد مات بسبب ذلك فإنه يحل. أما إن كان قتله بصدمته أو ربض عليه ومات بسبب ذلك فإنه يكون ميتا ولا يجوز ذلك ولا يجوز أكله، إذا كان قد خرجت روحه ولكنه ما جرحه، ما حصل منه جرح له وإنما ربض عليه حتى مات أو صدمه بجسمه حتى مات بسبب هذه الصدمة، فإنه في هذه الحالة لا يحل أكله لأنه ميت، إلا إن كان قد أدركه وفي حياة مستقرة فإنه في هذه الحالة يذبحه، فإنه في هذه الحالة يذبحه. وأما إذا وجده قد جرحه وخرج منه الدم فإنه يحل ولو كان وإن كان قد مات، وإن كان قد مات. إيش يقول في المتن؟ يقول وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك. وإذا كان قد قتله بالجرح، لأنه إذا كان قتله بالصدمة أو بالربض عليه فإنه لا يحل كما عرفنا. وأما إن قتله بالجرح وأكل منه ولم يأكل منه فإنه يحل أكله لأنه أمسكه لصاحبه، أمسكه لصاحبه. وإن أكل منه فإنه لا يأكل منه شيئا ولا يطعم منه شيئا، لأن هذا يدل على أنه أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه، أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه. ثم قال فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسك، وإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكل فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها قتل. ثم قال وإن خالط كلبك كلابا، ثم وجدته قد قتل، يعني أنه قتله بالجرح، لأن القتل بغير الجرح كما هو معلوم لا يحل الصيد به، فلا تأكل لأنك لا تدري هل قتله صيدك كلبك الذي سميت عليه أو قتله كلب آخر من هذه الكلاب، أو قتله كلب آخر من هذه الكلاب. ثم إنه لو عرف أن كلبين كل واحد منهما أرسله صاحبه وسمى عليه عند الإرسال ثم قتلاه أو وجد مقتولا بينهما فإنه يحل إذا جاء وتلاقيا وكل واحد منهم قال إنه ذكر اسم الله عز وجل وأنه أرسله فإنه يحل ويشتركان فيه, فإنه يحل ويشتركان فيه, لأن التسمية موجودة من صاحبي الكلبين, فسواء قتل هذا أو قتل هذا فالذبيحة حلال, ويشتركان فيه, ويشتركان يعني في هذا الصيد الذي قتل. تعيد المتن. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه, فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه, وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك, فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه, وإن خالط كلبك كلابا فقتلنا فلم يأكلنا فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيها قتل. نعم, هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث من جهة أنه إذا أرسل كلبه يسمى الله عز وجل, وإذا أمسكه الصيد وبقي فيه حياة فإنه يقتل يذبحه, وإن كان قتله الصيد فإن كان القتل بصدمته وبثقله فإنه يكون ميتا, وإن كان قتله بجرحه فإنه يكون مباحا إذا كان لم يأكل منه شيئا, وإن كان قد أكل منه شيئا فإنه لا يحل أكله لأنه تبين أنه صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه, وإن وجد معه كلبا آخر أو كلابا ووجده قد قتل فإنه لا يأكل منه شيئا, لأنه قد يكون الذي قتله كلب آخر ليس الكلب الذي أرسله وسمى الله عز وجل عند إرساله, لكن إذا كان كما قلت التقى أصحاب الكلبين صاحب الكلبين وكل منهما أرسله وسمى عند الإرسال فإنه يكون حلالا ويشتركان فيه. نعم. يقول ابن السني أخبرنا الإمام ثم أبو يقول ابن السني وهو الراوي عن النسائي والنسخة التي معنا هي من رواية ابن السني, يقول أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قراءة عليه بمصر وأنا أسمع, وهذا يدل على أن بعض الكتاب قرئ عليه ويسمع وبعضه يعني أنه قرأه أو سمعه من النسائي, يعني فهذا يدل على أن أخذ ابن السني للكتاب إنما هو على أحوال, وكلها أحوال صحيحة سواء كان سمعه من النسائي أو هو قرأ على النسائي أو قرأ على النسائي وهو يسمع, كل ذلك يصح فيه أخبرنا, كل ذلك يصح فيه أخبرنا على طريقة كثير من أهل العلم, وبعضهم يفرق بين حدثنا وأخبرنا فيجعل حدثنا لما كان مسموعا من الشيخ وما كان من لفظ الشيخ, وأخبرنا فيما إذا كان مقروءا على الشيخ سواء كان الراوي هو القارئ أو الراوي سمع من قراءة شخص آخر على الشيخ. عن سويد بن النصر, عن سويد بن النصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي, عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن الشعبي عن عاصم, عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن الشعبي, عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن عدي بن حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. أحسن الله إليك, ذكرت أن بعض أهل العلم ذكروا أن التسمية مستحبة. إينا. الأخ يقول أن التسمية في هذا الحديث نص, فما هو دليلهم على الاستحباب؟ ما أدري, هذا هو الأصل, هذا هو الأصل أنه الأمر للوجوب, والذي جاء عنه هو الشافعي الذي قال أنها مستحبة. ما أدري والله, ما أتذكر اسمه. قال رحمه الله هو أبو بكر بن السني, ما أدري شو اسمه, يعني يمكن تشوف بالتقريب أنت موجود بالتقريب. أبو بكر بن السني تقريبا يبحث عنه, شوف الأبناء ابن السني يبحث عنه ولا نبحث نكمل. والله يعني معه هو التقريب. طيب شوف للوجوب لا شك للوجوب الوجوب، لكن إذا نسي فإنها تحل يحل الصيد. أيوة يقول النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيل. وسألته عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل فإن أخذه ذكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ثم ورد النسائي هذا الترجمة النهي. نعم النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا يعني فيه الإشارة إلى أن المقصود هو الوجوب يعني في التسمية، وأنه إذا لم توجد التسمية عمدا فإنه لا تحل أو لا يحل أكل الصيد ولا الذبيحة، لكن إذا كانت تركت نسيانا وسهوا فإن ذلك يصح. وقد أورد النسائي حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيل. ما أصبت بحده فكل، المعراض هو يعني فسر عدة تفسيرات، قيل إنها خشبة أو عصا في آخرها حديدة محددة يعني لها حد، فإذا أرسل هذا المعراض فخرق أو خزق أو جرح ذلك الذي صيد به فإنه يحل، وإن كان أصابه بعرضه، لأن ما جاء هذا الطرف المحدد بل جاءت العصا والخشبة بالعرض، ومات بسبب الثقل، بسبب الثقل من هذه الوسيلة فإنه يكون وقيدا ولا يحل. وهذا مثل ما ذكرت آنفا عن الكلب أنه إذا كان جرحه فإنه يحل أكل الصيد بجرحه إياه، وإن كان إنما صدمه أو ربض عليه ومات بسبب ذلك فإنه يكون ميتا ولا يحل أكله بذلك. فهذا من جنس قضية المعراض، إن كان بحده وبجرحه وكونه خزق وخرق أو شق فإنه يحل أو يحل الصيد بذلك، وإن كان إنما أصابه بثقله فإنه لا يحل لأنه يكون وقيدا، يعني مثل الذي رميت بعصا أو بحجر وماتت بسبب الضربة وبسبب الثقل. قال وإن أصبت وإن أرسلت كلبك. نعم. قال إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فكل. إذا أرسلت كلبك يعني وسميت عليه وأخذ ولم يأكل فكل، يعني أنه أمسك لك، لأنه أمسك لك. أيوة. فإن أخذه ذكاته. فإن أخذه ذكاته يعني أخذه إذا كان أخذه بجرح، إذا كان أخذه إياه بجرح يعني بمعنى أنه جرحه، أما إذا كان أخذه وأمسكه وبقي حيا فلا بد من ذبحه، وإن كان قد أصابه بثقله وصدمته أو بروكه عليه ومات بسبب ذلك ولم يدرك وفي حياة مستقرة فإنه يكون ميتا. نعم. وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله عن زكريا. سويد بن نصر عبد الله هو ابن مبارك مرة ذكرهما، عن زكريا وابن أبي زائدة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن عدي بن حاتم. عن الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى صيد الكلب المعلم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أرسل الكلب المعلم فيأخذ، فقال إذا أرسلت الكلب المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قلت أرمي بالمعراض؟ قال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي صيد الكلب المعلم. صيد الكلب المعلم يعني أن الصيد الذي يصاد بواسطة الكلب يعني يكون الكلب معلما، يعني مدربا ممرنا، يعني مهيئا يعني لهذا، بحيث يكون يعني يمسك لصاحبه و يعني ينطلق إذا أرسله ويرجع إذا طلبه، يعني هذا هو المعلم. فالكلب الذي يحل الاصطياد به هو المعلم الذي علمه الإنسان ومرنه ودربه وهيئه لذلك. ثم أورد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، هو مثل الذي قبله لأنه نص على المعلم، إذا أرسل كلبك المعلم وذكر اسم الله عليه وذكرت اسم الله عليه فأخذ فكل، فأخذ يعني أنه قتله بجرحه فكل. أيوة. بعدين قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. نعم، إذا أخذه يعني أنه صاده، قال قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل، يعني إن قتله بحده بجرحه. ولهذا جاء في القرآن وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني الجوارح يعني التي تجرح والتي تصيب يعني بجرحها. وأما إذا كان بالثقل وبالصدم وما إلى ذلك فإنها لا تحل، لا يحل الصيد بذلك، لأنه يكون ميتا، مثل الإنسان لو أنه ضربها أو وطأ عليها وماتت بسبب ذلك فإنها حرام. يعني فعمل الكلب مثل عمل الإنسان، لو أن الإنسان وطأ عليها وماتت بسبب أنه وطأ عليها فإنها تكون ميتة، فالكلب كذلك إذا ربض عليها تكون ميتة، وإنما تكون حلالا إذا جرحها، وتكون مباحة إذا حصل فيها جرح. نعم. أقول يا شيخ وإذا صدمت بالسيارة. نعم. وإذا صدمت بالسيارة. بالسيارة؟ نعم. كذا تكون ميتة. وخارج منها دم. نعم، ولو كان ولو خرج منها دم. ولو خرج منها دم، لأن يعني كما هو معلوم الـ نعم اللهم إلا إذا كان المقصود بها يعني يعني سمى وأصابها بشيء حاد، يعني مثل الرمية للشيء الشارد، يعني لا بأس بذلك. إذا من أصابها بحد وسمى، إذا أصاب بحد وسمى، وما إذا كان بثقل لا. أرمك في الطريق يا شيخ ودست عليها بالرقة السيارة، سميت ودرقة السيارة. نعم. أرمك في الطريق. أي نعم. سميت وصدمتها بالسيارة. على كل إذا كان إذا حصل فيها انجراح. إذا حصل جراح وسال دمها تحل بها، بس إذا سمى الله عز وجل. ذكر الكلب المعلم. ها؟ ذكر في الحديث الكلب المعلم. أي نعم المعلم. غير معلم له حكم آخر. أي نعم غير معلم يعني لا يحل، لأن يعني كما هو معلوم يأكل لنفسه، ويعني ليس يعني على إرادة الإنسان، كلب غير معلم ليس على إرادة الإنسان غير معلم. نعم. قلت أرمي بالمعراض، قال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي عبد الصمد عبد العزيز. عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن همام بن الحارث. عن همام بن الحارث النخعي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عدي. عن عدي بن حاتم الطائي وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: صيد الكلب الذي ليس بمعلم. قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول أخبرنا أبو إدريس عائذ الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم فقال ما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فاذكر اسم الله وكل وما أصبت بكلبك الذي وما أصبت بكلبك الذي بمعلم الذي ليس بمعلم الذي ليس بمعلم وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. ثم أورد النسائي حديث عدي ثم أورد النسائي ترجمة هي الصيد بالكلب غير المعلم. نعم الكلب والصيد غير المعلم. المفروض من هذه الترجمة أن غير المعلم إذا كان أدركه حيا فإنه يستفيد من صيده بأن يذبحه، فيكون غير المعلم استفاد منه أنه أمسك له وأدركه وفي حياته وذبحه. أما إذا كان مات بجرحه وهو غير معلم فإنه لا يحل أكله، لا يحل أكله، وإنما يحل أكله إذا أدركه، لأنه في المعلم يعني بيّن أنه يحل يعني إذا إذا إذا قتل، وهنا قال إذا أدركته وفي إذا أدركته وذكيته إذا أدركته وذكيته الكلب غير المعلم إيه؟ فأدركته فأدركت ذكاته فأدركت نعم أدركت ذكاته يعني أدركته حيا أو في حياة وذكيته فإنه يحل لك، لأن كونه غير معلم لا يضر، لأنه المقصود أنك مسكت الصيد وذبحته بنفسك، فهو كما لو مسكته بنفسك بدون كلب. نعم. قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد الكوفي المحاربي هو صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن عبد الله المبارك وقد مر ذكره عن حيوة بن شريح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ربيعة بن يزيد عن ربيعة ابن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي إدريس عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائذ الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي ثعلبة عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله إذا قتل الكلب. قال أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرسل كلابي المعلمة فيمسكن علي فآكل، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلن. قال ما لم يشركهن كلب من سواهن. قلت أرمي بالمعراض فيخزق؟ قال إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. ثم أرد النسائي هذه الترجمة إذا قتل الكلب معلم، يعني ما الحكم إذا قتل إذا قتل الكلب فما الحكم؟ وقد عرفنا أن فيه تفصيل، إذا كان قتله وهو معلم بجرحه فإنه يحل الصيد بذلك، وإذا كان قتله بصدمته وبربوضه عليه فإنه يكون ميتا ولا يحل أكله بذلك. مش كلمتين. قال عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلاب المعلمة فيمسكن علي فآكل، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل. قلت وإن قتلن؟ قال وإن قتلنا. قال ما لم يشركهن كلب من سواهن. أيوة. قلت أرمي بالمعراض فيخزق؟ قال إن خزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. يعني يخزق يعني يخرق أو يعني يجرع أو ينفذ في الصيد. قال أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي محمد بن زنبور أبو صالح المكي صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه النسائي وحده عن فضيل بن عياض عن فضيل بن عياض وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. نعم. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن منصور عن إبراهيم. عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي. عن عدي وقد مر ذكر الأربعة. قال رحمه الله: إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسمي عليه. قال: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله. ثم ورد النسائي ترجمة هويا: إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم عليه. إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسم الله عليه وقد قتل أي بالجرح فإنه لا يحل، لأنه يمكن أن يكون الذي قتل ليس كلبه وإنما هو ذلك الكلب الآخر. لكن كما قلت يعني لو كان يعني التقى أصحاب الكلبين وكل منهما سمى عند الإرسال ووجد الصيد بينهما، فسواء كان قتله هذا أو هذا أو قتله جميعا فإنه قد سمي عليهما ويحل ذلك الصيد الذي اصطاداه ويكون مشتركا بين صاحبي الكلبين. قال: أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. عمرو بن يحيى بن الحارث وهو ثقة. نعم. أخرج حديثه النسائي وحده. عن أحمد بن أبي شعيب. عن أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن موسى بن أعين. عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن معمر عن عاصم عن عامر. عن معمر هو بن راشد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم هو الأحول بن سليمان الأحول قد مر ذكره. عن عامر الشعبي عن عدي. عن الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: إذا وجد مع كلبه كلبا غيره. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة قال حدثنا عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. الترجمة وشي؟ إذا وجد مع كلبه كلبا غيره. الترجمة السابقة وشي؟ إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسمي عليه. نعم، يعني الترجمة قريب بعضها من بعض، لأن وطبعا هو لم يسمي على غير كلبه لكنه ومؤداهما واحد، إلا أنه هنا نص ذكر من أجل أن الحديث أنه ما فيه تسمية على ذلك الكلب، والمؤدى واحد والنتيجة واحدة، من جهة أنه لا يحل أكل ذلك الصيد، لأنه يمكن أن يكون من ذلك الكلب الآخر الذي لم يسمي الله عليه. نعم. إلا إذا كان ما في نسخة النظامية هو الصواب فيكون في فرق. وش يقول؟ نسخة النظامية: إذا وجد مع كلبه أكلبا لم يسمي عليها، يعني تكون مناسبة للجمع. ها؟ يعني ذكر الجمع بس. أيه. مناسبة للحديث. أيوة. أكلبا لم تسمي عليها. أيوة. والأول؟ الأول: إذا وجد مع كلبه كلبا لم يسمي عليها. يعني ممكن. أقول يكون موافق يعني للبتر. يمكن. نعم. أقول يمكن يعني يصير أن بينهما فرق. يعني كذا كلبا واحد أو أكثر، يعني سواء وجد كلبا واحد أو أكثر من كلب. نعم. إسناد ولا المتن؟ لا الإسناد. يقول: أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى هو بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا وهو ابن أبي زائدة. أيوة. عن عامر عن عدي. أيوة. عن عامر عن عدي وقد مر ذكر الثلاثة. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثني الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ، قال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وش الترجمة؟ إذا وجد مع كلبه كلبا غيره. إذا وجد مع كلبه كلبا غيره. ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم وهو مثل ما تقدم. وقال الشعبي عن عدي: وكان جارا، وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا في النهرين. نعم. قوله جارا يعني مجاور، ودخيلا معناها المخالط الذي يكثر المداخلة والاختلاط، يعني الذي يدخل، يعني يداخل الإنسان ويدخل عليه باستمرار، فقال له دخيل. والربيط قيل المقصود هو المرابط وهو الملازم، وقيل المقصود أنه قيل أنه ملازم للعبادة، أنه ملازم للعبادة وتارك للدنيا. ذكر هذا النووي في شرحه لصحيح مسلم، لأن الحديث بهذه الرواية أخرجه مسلم في صحيحه، وقد فسر النووي الدخيل والربيط بهذا. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن حكم. أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة ابن أبي فروة الهاشمي، ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد هو ابن جعفر. هو ابن جعفر يعني ملقب غندر البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مسروق. عن سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عن عدي بن حاتم. عن الشعبي عن عدي بن حاتم وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي. أيه قال حدثنا عن الشعبي. قال حدثنا عن الشعبي. يعني حدثنا عن الشعبي هذا اللي قبله، اللي هو من هو اللي قبل الشعبي؟ سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق نعم. هنا الحكم. نعم لا اللي قبل الشعبي منه. في هذا الإسناد. إيه. الحكم. الحكم من عتيبة نعم. عن الحكم. اللي يقول سعيد بن مسروق هو الذي يقول حدثنا عن الشعبي، يعني حدثنا الحكم عن الشعبي. إيه. يعني سعيد بن مسروق يقول حدثنا الحكم عن الشعبي. بس ما فيه ذكر يعني. شلون؟ متصل يعني بالذي قبله، بالإسناد الذي قبله، لأن سعيد ما ذكر في هذا الإسناد. من هو؟ سعيد بن مسروق. لا اللي فيه هو شو؟ من الذي مو بهذا مو سعيد المسروق في هذا الاسناد؟ لا ما هجر. وش اللي من اللي قبل الحكم؟ شعبه. شعبه نعم شعبه. اي يعني بدا الاسناد الاول فيه شعبه عن سعيد، وهذا شعبه عن الحكم. اي نعم الحكم بدل سعيد. اي نعم. اي قال: اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد قال حدثنا سياتي عن شعبه يروي عن ثلاث اشخاص. يعني سياتي اسناد فيه شعبه ويروي عن ثلاث اشخاص. إيه. نعم نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال حدثنا عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل ذلك. يعني هذا ذكر الإسناد ثم أحال على المتن السابق، قال بمثل ذلك أي بمثل ذلك المتن، ومعنى المماثلة أنه متفق معه لفظا ومعنى، بخلاف ما لو قال بنحو ذلك فإنه يكون متفقا معه في المعنى وإن اختلف ومختلف في اللفظ، لكن التعبير بالمثل تدل على المماثلة والمطابقة لفظا ومعنى. نعم. الإسناد. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد عن شعبة عن الحكم. محمد هو بن جعفر عن شعبة عن الحكم، الحكم من عتيبة الكندي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عن عدي. عن الشعبي عن عدي وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني البصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك فسميت فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم الإسناد. قال: أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو الغيلاني. سليمان بن عبد الله بن عمرو الغيلاني وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن بهز. عن بهز بن أسد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر. عن شعبة وقد مر ذكره، عبد الله بن أبي السفر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا الترمذي. إلا الترمذي أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الشعبي عن عدي. عن الشعبي عن عدي وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي وعن الحكم عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي وعن الحكم عن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيرك. ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود عن عمرو بن علي هو الفلاس وقد مر ذكره. أبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي هو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة وقد مر ذكره وهو يرويه عن ثلاثة مشايخ عن الشعبي بينه هو يرويه عن ثلاثة مشايخ عن الشعبي. أولا يرويه عن ابن أبي السفر عن ابن أبي السفر والثاني الحكم عن الحكم والثالث سعيد بن مسروق عن سعيد بن مسروق وقد مر ذكرهم جميعا. عن الشعبي عن عدي عن الشعبي عن عدي وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى الكلب يأكل من الصيد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ. قال وسألته عن كلب الصيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره. ثم ورد النسائي حديث ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الكلب الكلب يأكل من الصيد يعني ما حكم ذلك؟ يعني أنه لا يحل أكله لا يحل أكل الصيد الذي أكل منه الكلب لأنه يكون إنما أمسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه. نعم. الإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن يزيد بن هارون يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا وعاصم عن زكريا بن أبي زائدة وعاصم الأحول وقد مر ذكرهما. عن الشعبي عن عدي عن الشعبي عن عدي وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصيد قال إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليك. ثم ورد النسائي حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد أظنه تقدم أيضا. نعم. عمرو بن يحيى بن الحارث عن أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم. وقد مر ذكره مش الباب العقبة الأمر بختي كلاب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.